بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد هذه الإجازة المطولة يحسن أن ننبه على بعض الأمور التي هي من آكد الأمور وأوجب الأمور والتي فيها حق لله عز وجل. هذا العلم أيها الأحبة، هذا العلم الشرعي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يجدد نيته مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم طالب العلم أن هذه المجالس يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، فإن من أجل الطاعات وأجل العبادات طلب العلم، وأوجب ما يكون في طلب العلم أن يجدد الإنسان نيته وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيخرج طالب العلم من بيته وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لطالب العلم الثواب الجزيل إذا أخلص النية له سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم لا يراد به إلا وجه الله. فمنذ خروجك من البيت إلى أن تصل إلى المسجد تحاول أن تعالج هذه النية وأن تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثواب على مجرد السلوك، وأما أن يصل الإنسان إلى مبتغاه فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أن رتب هذا الفضل العظيم على مجرد السلوك، فيحتسب طالب العلم هذا الممشى وهذه الخطوات التي يأتي بها إلى مجالس العلم. ومن الوصايا كذلك أيها الأحبة الجد والاجتهاد في طلب العلم، فإن هذا العلم ثقيل وهذا العلم عزيز ولا يناله أي أحد، يكفي فيه شرفا أن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فتستشعر أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك واختارك جعلك في مثل هذه المجالس. انظر إلى غيرك من الناس، تجد كثير من الناس من اللاهين الغافلين، وأنت خرجت من بيتك من أجل أن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بحد ذاته اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى لك. فيعظم الإنسان هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، فيجد ويجتهد ويسعى في ضبط هذا العلم ما استطاع، وكما قيل لا ينال هذا العلم براحة الجسد، قد تمر عليك بعض الصعوبات بعض المشاق، لكن عندما تعلم أن كل ما يصيبك في هذا العلم أنت مأجور عليه، فهذا يخفف عليك وهذا يسهل عليك وهذا يرغبك في العلم أكثر وأكثر. فهذه بعض الوصايا أحببت أن ننبه عليها، والإنسان يحتاج دائما إلى التذكير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ورثة الأنبياء حقا وصدقا، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه، وأن يرزقنا العلم الذي يقربنا إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: لا يجب الحق إلا على مكلة عالم التحليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. هذا الكتاب جاء بعد كتاب الجنايات والديات، والمناسبة في هذا واضحة، وذلك أن الجناية قد مرت معنا إما أن تكون جناية على النفس أو جناية على الأطراف، وبين حكمها رحمه الله تعالى. والحدود أيضا فيها نوع من الجناية، إلا أن الجناية في الحدود إما أن تكون على الدين، وإما أن تكون على العرض، وإما أن تكون على المال، أو تكون على العقل، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى كل هذا. الحدود جمع حد، والحد في لغة العربي المانع أو الفاصل بين الشيئين، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول والخروج، هذا معناه في اللغة. والحدود سمي أو الحدود شرعا هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية، لأن العقوبات في الشرع تأتي على صورتين، إما أن تكون عقوبة مقدرة من الشرع بيّن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم مقدار هذه العقوبة، أو لا، أو تكون العقوبة لا تقدير لها في الشرع، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتعزير، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. فإذا الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، سواء كان ذلك التقدير في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيهما معا. العقوبات الموجودة في كتاب الله كقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أو فاجلدوهم 80 جلدة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بثيب الجلد والرجم في بعض الروايات، فهذه عقوبات مقدرة قدرها الشرع، فهذا في كتاب الله وهذه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيهما معا. والعقوبات تختلف، إما أن تكون يعني العقوبات في كتاب الحدود إما أن تكون جلدا أو تكون رجما أو تكون قطعا أو تجمع بين هذه الأشياء كما في الحرابة. طيب هذه الحدود، الحدود كما ذكرنا قلنا سميت بذلك لأنها تمنع الواقع فيها من إعادة ما وقع فيه أو تمنع غيره من أن يقع فيه هذا المحرم، أو أنها سميت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى حددها وقدرها، فعلى الوجهين سميت بذلك. طيب هذه الحدود اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل هي زواجر أو جوابر، ما معنى ذلك؟ هل هي زواجر فقط أو أنها تجمع إلى الزواجر الجوابر؟ فعلى قول من يقول أنها زواجر أي أنها تزجر من وقع في المعصية أن يعيدها مرة أخرى، أو تزجر غيره من أن يقع في مثل ما وقع فيه الأول، وأيضا هي جوابر لأنها تطهير للعبد في الدنيا، فإن العبد إذا عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب الإنسان مرتين. وهذه العقوبات لها فوائد مثل ما ذكرنا، حفظ حقوق الناس إذا كانت متعلقة بالناس، أو حفظ حقوق الله عز وجل، لأنه سيأتينا أنواع هذه الحدود، أن هذه الحدود منها ما هو حق لله تعالى ومنه ما هو حق للمخلوق ومنه ما يجمع بين الحقين. فإذا هذه الحدود هي حفظ للكليات الخمس التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى استقراء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. وهذه الخمس يحصل عليها اعتداءات، وهذه الاعتداءات إما تكون بالزنا أو بالردة أو بالسرقة أو بالقذف، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى كل ذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود ببيان بعض المسائل والشروط العامة لجميع الحدود أو أغلبها، ثم بعد ذلك سيأتي في كل نوع من أنواع الحدود بعض الشروط الخاصة بذلك الحد، وهذا ترتيب منطقي رحمه الله تعالى حيث أنه بدأ بالعام قبل الخاص. يقول رحمه الله تعالى كتاب الحدود، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة ببيان الحدود وأنواعها، وجمعها لاختلاف أنواعها واختلاف حكم الشرع فيها. يقول رحمه الله تعالى لا يجب الحد إلا على مكلف. قال لا يجب، يفهم من هذا أن الحدود واجبة، هذه العبارة يفهم منها أن الحدود واجبة، أي يجب على الإمام أن ينفذ حدود الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا أمر والأمر للوجوب، وقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، وإلى غير ذلك. فهنا لما قال لا يجب الحد إلا على مكلف، هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك من الذي يقع عليه الحد ومن الذي لا يقع عليه الحد. وهذه الحدود لا يجوز تعطيلها ولا تأخيرها إلا لعذر، فالأصل في الحد أن يقام مباشرة إلا إذا كان هناك عذر يمنع من إقامته، كأن تكون الزانية حبلى فهنا لا يقام. لماذا؟ لأنه لو أقيم الحد على الزانية ربما تعدى ذلك الضرر إلى الجنين، والجنين لا ذنب له، فهنا ينتظر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي زنت وهي أخبرته بأنها حبلى قال ارجعي حتى تضعيه، حتى لا يجمع لها بين أو لا تتعدى العقوبة على جنينها. أو يكون الزنا على أو يكون الحد على شخص زنى وهو في الثغر يعني في الجهاد، فهنا لا يقام الحد على من زنى وهو في ثغور الجهاد. لماذا؟ قالوا حتى لا يكون ذلك سببا في ردته أو ذهابه للعدو، فإنما بعد أن ينتهي هذا الجهاد يقام عليه الحد، إلى غير ذلك من الصور. هذه الحدود أيضا من المسائل المتعلقة بها والمقدمات أنه لا تجوز الشفاعة في الحد. الشفاعة ما معناها؟ أن يتوسط إنسان من أجل إسقاط ذلك الحد أو إيقافه، فهنا هذا لا يجوز. ولذلك في قصة أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، عندما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية التي سرقت، فقال عليه الصلاة والسلام أو غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحشاها لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أو استفهام إنكار كما يقول العلماء رحمه الله تعالى، مع مكانة أسامة عنده، مع ذلك غضب عليه الصلاة والسلام لأن هذه حدود الله ولا تجوز الشفاعة فيها. لذلك حكي عن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. يقول رحمه الله تعالى: لا يجب الحد إلا على مكلف. المكلف سبق معنا هو العاقل البالغ، فيفهم من عبارة المصنف أنه لا يقام الحد على المجنون ولا على الصبي، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. وسبق معنا أيضا بيان أن المجنون يأتي على صورتين: إما أن يكون مجنونا مطبقا أي يكون الجنون عنده دائما، فهنا لا يقام عليه الحد لو زنى. أما لو كان الجنون يتفاوت بمعنى أنه يعقل تارة ويجن تارة، فإذا زنى أثناء عقله فإنه يحد لأنه عاقل ويعلم أن هذا الفعل حرام. كذلك النائم، النائم في حكم المجنون، فلو زنى أثناء نومه فإنه لا يقام عليه الحد. وقد ورد مثل هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فأسقطوا عنه الحد إذا كان نائما لا يعي ما يفعل لوجود الشبهة. وخذها قاعدة في جميع الأبواب التي تمر معنا أن الأصل في الحد أن يقام، إلا إذا وجدت الشبهة فإن الشبهة تدرأ الحد. وأخذوا هذا الأمر من حديث وفيه كلام لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو ادرأ الحدود بالشبهات، فقالوا قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات. طيب، قال مكلف قلنا هو العاقل البالغ، ويزاد عليه المختار بمعنى أن لا يكون مكرها على الزنا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى على أن المكره على الزنا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا أصل في إسقاط المؤاخذة كما مر معنا، كما قاله الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. فإسقاط المؤاخذة في الكفر فغيره من باب أولى، فإذا زنى المكره فإنه لا يقام عليه الحد للأصل، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. فلو أن امرأة أكرهت على الزنا أو رجلا أكره على الزنا فإنه لا يقام عليه الحد بشروط الإكراه التي مرت معنا سابقا. إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى فرق بين الذكر والأنثى، فقال إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا يقام عليها الحد، لأنه لا حيلة لها وهي ضعيفة. وأما الرجل فإنه لا يتصور منه الإكراه. قالوا كيف ينتشر ذكره؟ فانتشار الذكر وانتصاب الذكر يدل على رغبة فيه، والرغبة نافي الإكراه، ولكن الأصل يتصور ذلك. إذا هدد الإنسان بشيء فربما يدفع ذلك الشيء الذي أكره عليه بارتكاب هذا الأمر المحرم، فيقوى بذلك مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى لعموم الآية إلا من أكره. تفضل. عالم بالتحريم، هذا قيد آخر، أن من فعل من ارتكب أمرا محرما وفيه الحد يشترط فيه أن يكون من ارتكب ذلك الحرام أن يكون عالما بتحريمه، فخرج بذلك الجاهل. والمعذور بالجهل كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ثلاثة: إما أن يكون الأمر ذلك المحرم من المسائل الخفية، فهنا يعذر الإنسان إذا كانت هذه المسألة من المسائل الخفية. الأمر الثاني إذا كان حديث العهد بالإسلام، كان يسلم إنسان ثم بعد إسلامه شرب الخمرة وهو لا يعلم أن هذا الخمرة أو أن شرب الخمر محرم في الإسلام، أو أنه زنى أو فعل أمرا من هذه المحرمات، فهنا يعذر لأنه حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بإسلام نقول. والذي النوع الثالث الذي يعذر قالوا إذا كان ناشئا ببادية، فهنا غالبا يجهل مثل هذه الأمور. أما وهناك تفصيل عن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى، فقال يفرق بين شرب الخمر وبين السرقة والقذف. شرب الخمر قد يعذر فيه الإنسان بجهله لأنه لا يتعلق بغيره، أما السرقة فيه اعتداء، وهذا الاعتداء يعني غالبا النفوس تنفر من هذا الاعتداء، وكذلك القذف والإساءة إلى المقذوف. طيب، عالم بالتحريم نفهم منه أنه لا يشترط العلم بالعقوبة، بمعنى أنه قال أنا أعلم أن الزنا حرام لكن أنا ما أعلم أنه فيه رجم أو جلد، أعلم أن شرب الخمر حرام لكن ما أعلم أنها 40 جلدة، فهنا نقول علمك بالعقوبة لاغي، أو عدم علمك بالعقوبة لا غير معتبر، يكفي أنك تعلم أن هذا الفعل حرام فيجب عليك الكف. واضح؟ طيب، ولذلك هذه المسألة مسألة العلم بالتحريم أثر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وفي حديث قوله لا حد إلا على من علمه. نعم. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد. طيب، عالم بالتحريم هنا إما أن نقول عالم بالحكم، أو عفوا يعني يفهم من كلامي عالم بالتحريم خرج بذلك الجاهل بالحكم أو الجاهل بموضع الحكم. ما الفرق بينهما؟ الجاهل بالحكم لا يعلم أن الزنا حرام، أما الجاهل بموضع الحكم هو يعلم أن الزنا حرام لكنه وطئ امرأة يظنها زوجته، فهنا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه جهل أن هذه أجنبية عنه. نعم. ولا يقيمه ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. الأصل في الحدود أنها أن الإمام هو الذي يقيمها أو نائبه. الإمام يعني الإمام الأعظم وهو السلطان ولي الأمر، أو نائبه كالقضاة، فهؤلاء هم الذين يقيمون الحدود. يفهم من هذا أن غيرهم لا يجوز له إقامة الحد، لأن في هذا افتئات على الإمام، ولو أقيم الحد فإنه لا يسقط، بمعنى أنه لو جاء شخص وأقام الحد على آخر فإن الحد لا يسقط ويبقى على الإمام أن ينفذه. طيب، قال ولا يقيمه إلا الإمام، لأن الإمام كما ذكر أهل العلم هو نائب لله سبحانه وتعالى، نائب عن الله، نائب عن الله عز وجل، فاختص باستيفائه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستوفي الحدود أو يأمر بها، كما في حديث أنيس عندما كما في حديث الأجير العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالرجم، وهو إمام المسلمين. ولا إلا السيد فإن له إقامته بالجد خاصة على رقيق القلب. إلا السيد هنا استثناء من الشرع في مسألة إقامة الحدود. الأصل قلنا أن الإمام هو الذي يقيمها، لكن تستثنى حالة واحدة، ما هي؟ السيد مع عبده أو أمته، فإنه هنا هو الذي يقيم الحد على رقيقه القلم، بمعنى أن يكون هذا العبد أو هذه الأمة كاملة العبودية، فخرج بذلك ماذا؟ خرج المبعض وخرج المكاتب وخرج الأمة المزوجة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. دليل هذه المسألة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، سيأتي قوله إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، هذا استثناء من الأصل العام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى وقضى به الصحابة. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، بمعنى أنه لو أن العبد زنى أو الأمة زنت فإنه السيد له الحق أن يقيم الحد عليها. ويستوي في ذلك أن يكون سيدا أو سيدة، فلو أن سيدة أمتها قد زنت فإنها تقيم عليها الحد، واضح؟ والعلة في ذلك وجود الملكية، وجود الملكية في العبد والأمة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، هذا الحديث فيه زيادة في بعض الألفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يثرب عليها، بمعنى أنه لا يعيب عليها ولا يعيرها، لأن الحد كفارة. وورد عن كما في قصة ماعز رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب توبة الحديث، وأيضا في قصة الغامدية، فشاهد أن من أقيم عليه الحد لا يثرب عليه ولا يعير بمعصيته، فإن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم. وهذا التعيير ربما يجعل الشخص يكرر الخطأ مرة أخرى، فإن الإنسان إذا عوقب وبعد ذلك استهان الناس به أو عيروه يحصل عنده نوع من التبلد وربما يكرر الخطأ مرة أخرى، فبالتالي يذكر بالله عز وجل أن لا يقع في هذه المعصية ولا يعير. طيب هذا التفويض من الشرع، أن الشرع جعل للسيد أن يجلد عبده، فيه فائدتان: الفائدة الأولى التأديب، والفائدة الثانية الستر على هذا العبد. لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للسيد حق الجلد لعبده لأن الإمام لو أقام الحد على هذا العبد وانتشر وافتضح أمره وأراد السيد أن يبيع عبده نقصت قيمته، فلذلك يستر على هذا العبد فيجلده في خاصة نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. نعم، هذا الحكم خاص فقط في الجلد، بمعنى أنه لا يتعدى إلى غير الجلد، فلو أن العبد سرق فإنه لا يقطع يده، ولو أن العبد قتل فإنه أو ارتد فإنه لا يقيم عليه حد الردة، فقط الحكم خاص بماذا؟ بالجلد. طيب تفضل. وليس له قتله في السرقة، نعم، ولا قتله في الردة. طيب الأصل في الحدود أننا قلنا للإمام، فيبقى ما عدا الزنا على الأصل، واضح؟ نعم. وهذا طبعا المسألة فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال إنه شيء إشارة، منهم من قال أن السيدة لا يقيم الحد على عبده أبدا، لا جلد ولا غيره، ومنهم من قال أنه يقيم كل الحدود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجلد وغيره من الحدود يقيمها السيد. ومذهب الحنابلة رحمه الله تعالى تقيد بالحديث أن الأصل أن الإمام هو الذي يقيم، وجاء الحديث هذا باستثناء الجلد، فنبقى على هذا الاستثناء. نعم. ولا قتله في الردة، إبقاء للأصل في حق الإمام. ولا جلد مكاتبه. وسبق معنا أن المكاتب في حكم الحر ما لم يعجز، المكاتب في حكم الحرية ما لم يعجز، فإن عجز عن إكمال المكاتبة فإنه يرجع مملوكا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم، هنا يفهم منه الملكية التامة، لأنه قال أمة أحدكم، والمكاتب في حكم من زالت ملكيته. لماذا قال العلماء؟ لأنه انعقد سبب الحرية فيه. ولا أمته المزوجة. لماذا؟ لأن هذه الأمة المزوجة أصبحت متعلقة بالغير، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أمة أحدكم هذا يقتضي أن تبعيتها للسيد. وقوله أمة أحدكم بمعنى أنها ليست مزوجة وليس فيها شركاء وليست مبعضة، واضح؟ يعني إضافة هذه الأمة إلى السيد يدل على أنها غير مزوجة وغير مبعضة وغير مكاتبة وليس فيها شركاء، فيتقيد بالحديث بالنص الوارد فيخرج بذلك بقية الصور. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لقوله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا من ناحية النص. ومن ناحية النظر قالوا لأن عدتها على النصف من عدة الحرة كما مر معنا، فيكون جلدها على النصف. طيب، وهذا يستوي فيه الله سبحانه وتعالى نص على التشطير وذكر الأمة في الآية، جاءت في الإماء، قال فإن أتينا بفاحشة، لكن العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى، فإن زنى العبد فإنه على التشطير كالأنثى، بجامع أن كل منهما فيه معنى العبودية. نعم. ومن أطال بحد فقد رجع عنه سفر. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، بمعنى أن الحر إذا زنى إن كان غير محصن ففيه كم؟ 100 جلدة، فبالتالي الرقيق يجلد 50 على النصف. طيب، قال ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة من مسائل الإقرار، وستأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في بيان حد الزنا، وأيضا كذلك في باب الإقرار في آخر باب من هذا الكتاب. قال ومن أقر بحد، الأصل في إثبات الحد طريقان، إما الإقرار وإما البينة، وهي الشهود. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال ومن أقر بحد، الإقرار هو أقوى الأدلة، حتى قال بعض الفقهاء هو سيد الأدلة. لماذا؟ لأن الشهود إذا شهدوا على مرتكب لأمر محرم فإنهم قد يكذبون قد يخطئون، أما شهادة الإنسان على نفسه فهي أصدق شيء، فلا يمكن أن يكون يأتي إنسان عاقل ويشهد على نفسه ويعلم أنه سيقتل أو يرجم أو تقطع يده ويشهد على نفسه بذلك، يعني ما في عاقل يفعل هذا الأمر. فإذا أتى بنفسه وأقر على نفسه بذلك فيعتبر ذلك دليلا قويا. طيب، هنا قال من أقر بحد ثم رجع عنه، هذه المسألة تسمى عند العلماء بالرجوع عن ماذا؟ بالرجوع عن الإقرار. فإذا قر الإنسان بأنه قد زنى أو شرب الخمرة أو أي حد أو أي محرم، شهد الإنسان على نفسه، هنا قال العلماء أو جمهور العلماء قالوا أنه يقبل إقراره ابتداء، ثم إذا رجع عن إقراره أيضا كذلك يقبل رجوعه. متى يقبل الرجوع؟ قالوا في ثلاث أحوال كلها يقبل، إذا أقر ثم رجع مباشرة بعد الإقرار فهنا نقبل، قال زنيتم ثم بعد مباشرة جاء شخص وقال له ترى الزنا فيه جلد وكذا لو سترت نفسك، وذكره بهذا الأمر، قال أنا ما زنيت، فهنا مباشرة أقر وأنكر يقبل ولا يقام عليه الحد. طيب، إذا أقر ثم أخذ حتى ينفذ عليه الحد في أثناء طريقه، وقبل أن ينفذ عليه الحد رجع عن الإقرار، قبل إقراره. الحالة الثالثة بدأوا بجلده، جلدوه المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم شعر بالألم وقال لا أنا ما زنيت، هنا يوقف هذا الحد ولا يكمل عليه. واضح؟ دليل هذه المسألة حديث ماعز رضي الله عنه وارضاه، أنه عندما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام هرب، والصحابة ردوه وأكملوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، إلى غير ذلك من النصوص. فهنا جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا إذا رجع عن إقراره قبل منه وسقط عنه الحد. هذا إذا كان الحد ثبت بماذا؟ بالإقرار. أما لو ثبت بالشهود فإنه لا يعتبر رجوعه. واضح مشايخ؟ هنا يقام عليه الحد إذا كان بالبينة فلا يسقط. نعم. طيب، هنا مسألة الإقرار وهي مسألة ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، هل الأفضل الاعتراف بهذا الجرم أو أن يستر الإنسان نفسه؟ أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الأفضل للإنسان أن يستر نفسه وألا يأتي إلى الإمام من أجل أن يقيم عليه الحد. ودليل ذلك أدلة، منها حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاستغفر الله المرة الأولى والثانية والثالثة، وكل ذلك من أجل أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قصة الغامدية عندما جاءت وقالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا، أو كما قالت، فكل ذلك من أجل أن يردها. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرة الأولى ردها، ثم لما أخبرته أنها حامل ردها حتى تضع، يعني تخيل سنتين، ثم لما تسعة أشهر، ثم لما جاءت بعد أن وضعته قال اذهبي فافطميه أو حتى تفطميه بعد سنتين الفطام، كل ذلك يردها ومن أجل أن لا يقيم عليها الحد صلوات ربي وسلام عليه. لماذا؟ لأن الأفضل الإنسان أن يستر نفسه. لهذا لما أقام عليه الحد، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على ماعز، قام في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. يعني الإنسان الأصل فيه أن يستتر بستر الله عز وجل ولا يفضح نفسه. وكما ذكرنا في حديث هزال عندما جاء يشد الرجل بثيابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقيم عليه الحد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويلك يا هزال هل سترته بثوبك أن إذا رأيته. هذا الكلام في إقرار الإنسان على نفسه. كذلك الشهود إذا رأوا شخصا يزني فإن الأفضل في الشهود أن يستروا على من رأوه ولا يفضحوه. وليس هذا فتح لباب الفساد، وإنما الذي أمر بالحدود هو الذي أمر بالستر وهو الذي أمر بالعفة، فنأخذ النصوص كلها متكاملة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه، أمر الناس بالستر على أنفسهم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.